وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جزاكم الله خيرا. هنا في مطلع هذا الربع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبلون في أموالكم، وهذه كانت بمثابة الآيات الأولى تصويرا لأهل الإيمان على أهل الكفران والعصيان، فإنهم قد تجرؤوا على الله جل في علاه، فكيف بهم وهم يتجرؤون على عباد الله جل في علاه؟ هم تجرؤوا على ربهم جل في علاه وتجرؤوا على رسل ربهم جل في علاه، فكأن الله جل وعلا يقول إن ما يصيبكم من هذا الأذى فقد أصاب ربكم من هذا الأذى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله. فالأذى قد يصل لله جل في علاه، نعم كما بينا قبل ذلك، لكن لا يصله الضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لكن هو أذى يؤذيني ابن آدم، يشتمني ابن آدم، يسب الدهر، وفي رواية قال يؤذيني ابن آدم يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد، ويكذبني ابن آدم يقول أنه لا يبعث وأنا القادر على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل في علاه في هذا الباب. هنا الله جل وعلا قال لا تبلون كما حدث مع الله جل في علاه، وأنهم لم يصبروا على ربهم جل في علاه، استغفروا على هذا اللفظ، يعني هم لم يصبروا على أقدار الله جل في علاه، وأنهم قد تسخطوا على أقدار الله، وأيضا وصفوا الله بالنقص ولم ينزهوا عن ذلك، ووصفوا رسله كذلك، وأرادوا قتل الرسل كما صرح الله جل في علاه. فقال أنتم لستم بمنأى عن ذلك، الأعظم جرما أن يكون في الله جل في علاه، فأنتم لستم بمنأى عن ذلك. قال لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما قد بينا بأن الله جل في علاه لم يخلق العبد هكذا يمكن دون أن يبتلى. لما قيل للإمام الشافعي أيمكن المرء أن يبتلى؟ قال والذي نفسي بيده لن يمكن المرء حتى يبتلى. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا ليس من سنن الكونية بحال من الأحوال، ما من عبد إلا والبلاء ينزل عليه تترى، بل الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين الأنبياء أشد الناس بلاء. فالأمثل ولما دخل ابن مسعود رضي الله عنه رضاه الصحيح وجد المسلم توعك شديدا فقال إنك توعك وعك رجلين، قال نعم لي أجر مثل، قال إنك توعك وعكا شديدا، قال نعم كوعك رجلين منكم، قال لك أجر مثل رجلين، قال نعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البلاء ينزل على الأنبياء أشد وأشد، ثم يكون الأمر على حسب إيمان الأمر المرء وديانة المرء، إن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإلا كل بحسب إيمانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين رفعة الدرجات في هذه البليات، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يصاب أو ما يصاب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا يصب منه، هذا لابد حتما، لا يمكن أن تنجلي الشمس عن رجل لم يبتلى. فإن الإمام مالك جعل ضابطا لأهل الإيمان، قال من لم يبتلى فليشك في إيمانه، لا يمكن أن يكون من كلما آمن كلما زاد إيمانه كلما اختبر الله صدق هذا الإيمان في قلبه، لأن العبد الصادق عند ربه جل في علا يرتقي، ولا يرتقي العبد إلا بالصدق. لما زعم قوم محبة الله امتحنهم الله وامتحن صدقهم في ذلك، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبين الله تعالى أن البلاء سيكون في المال وفي الأهل وفي الولد، وأيضا سيكون البلاء من الأذى الذي يسمع فيه من تنقيص القدر واحتقار المكانة من هؤلاء الكفار الفجار الذين قالوا لأهل الكفر أنتم على ملة خير من ملة محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، مع أنهم من أهل الكتاب. وقال الله تعالى وأن تصبروا وتتقوا فإذا ذلك من عزم الأمور. طبعا من عزم الأمور هذه دلالة على الوجوب، يعني يجب الصبر على ذلك الأذى، فإنه من البلاء. والصبر صبران، صبر اضطراري وصبر اختياري، وهذا من الصبر الاختياري، وفيه أرفع الدرجات عند ربنا جل في علاه. وكان الله تعالى يقول وإن تصبروا وتتقوا، وعندما ختم الآية قال يا الذين آمنوا صابروا ورابطوا واتقوا الله، كأن ملامع الصبر الذي يكون مقبولا عند ربنا جل في علاه ويرزق المرء الثواب الجزيل به هو الذي قام على ساق التقوى. فالتقوى جماع الصبر كله في التقوى، لأن الإنسان يصبر على طاعة الله جل في علاه ويصبر على معصية الله جل في علاه، هذه من باب لب التقوى كذلك. التقوى أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، فالصبر على هذه الطاعة هو الذي يصل به إلى مبلغ التقوى. وأيضا أن يكف عن محارم الله جل في علاه على نور من الله يرجو أو يخاف عقاب الله جل في علاه، فلب التقوى في هذا الصبر الاضطراري والصبر الاختياري والصبر على الطاعة والصبر عن أو الكف على المعاصي. قالوا أن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، هذه عزمة من عزمات ربكم يجب عليكم ذلك، فمن لم يصبر فهو قد يأثم، بل هو حتما يأثم وله العقاب أو يستحق العقاب، ومن صبر فله الفوز عند ربنا جل في علاه. قال وإذ أخذ الله ميثاقا، يعني واذكر، وإذ طبعا معروف أنه أصل ظرف زمان للماضي، هذا ظرف الزمان للماضي يكون له تقدير، أصل التقدير واذكر، واذكر إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أخذ الله العهد والمواثيق على هؤلاء بعدما أنزل عليهم الكتاب واصطفاهم على الناس واصطفى لهم رسولهم صلى الله عليه وسلم وهو موسى عليه السلام، لما قال آدم لموسى أنت موسى بني إسرائيل اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي، ورفعهم الله على الأمم لكنهم لم يشكروا ربهم جل في علاه. أخذ عليهم العهد والمواثيق أن يبينوا ما في الكتاب من أحكام، هذا على العموم، يبينوا ما في الكتاب من أحكام، وإلا فهم قد كتموا الأحكام وحرفوها وأولوها، وهذا ظاهر جدا في حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكروا له في مسألة الرجلين، الرجل الذي زنى بامرأة، فسألهم عن حد الزنا في كتابكم، قالوا الجلد والتحميل، وذلك يقولون اذهبوا إلى هذا النبي فإن أتاكم بما قلتم فخذوه وإلا فاحذروا. فقال عبد الله بن سلام إنهم قوم بهت، فمرهم أن وادعوا الرجل أن يأتي بالتوراة، فأتى بالتوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، فتلاها، فلما تلاها فوصل إلى آية الرجم وضع يده عليه، فقال له عبد الله بن سلام أخر يدك لكع، فقرأ آية الرجم فأمر بن سلام بهما فرجما. الغرض المقصود هم يحرفون بكلام الله جل في علاه، يحرفون بكتاب الله جل في علاه، هم الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهنا العلماء بعض العلماء خص هذه الآية بقول الله جل في علاه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابكم حتى يكون دليلا باهرا قاهرا على الناس فيدخل الناس في دين الله أفواجا. والحق بأن المسألة ليست حصرا ولا قصرا على صفات النبي فقط، بل الكلام قد أخذ عليهم بأن يبينوا أحكام الكتاب، بل نقول في قول الله جل في علاه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، المسألة ليست واقفة عند أهل الكتاب، لا، بل هي تتعدى من كان في حالهم، وإلا فقد قلنا بأن الله جل قال وما هي من الظالمين ببعيد، الأمر يتعدى لغيرهم، فإنه إذا أخذ الميثاق على العهد والميثاق على هؤلاء فقد أخذ العهد والميثاق على كل العلماء الذين تعلموا الكتاب ألا يكتموا أحكام الله جل في علاه. لذلك يقول الله جل في علاه وبلغوا عني ولو آية. وقال الله جل في علاه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فالغرض المقصود الأمر على العموم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. هو طبعا ولا تكتمونه تأكيد ورفع أي توهم، لابد من البيان الكامل التام غير منقوص في كل صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم لما علموا كتبوا ذلك، قال أهو هو؟ قال هو هو. قال وماذا تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين. لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فهم الآن ارتكبوا جرمين عظيمين، وارتكبوا من المآثم والكبائر العظيمة بأنهم نبذوا كتاب الله تعالى وراء ظهورهم. وهذا المعنى أنهم قرأوه حرفا وحفظوه حرفا ولم يعملوا به حتى. فنبذوه وراءهم ليس علما، لا، هم عالموه وحفظوا حروفه. ولذلك هم أضل الناس على علم، وهم أضل الناس على علم. فقول الله جل في علاه فنبذوا، هذه فيها إشارة على أنهم بعدما تعلموا ما فيه من الحق ومن الباطل فإنهم لم يعملوا به أولا. فالنقيص فيهم أولا بعدما تعلموا وحفظوا حروفه ولم يعملوا بحدوده. والله جل في علاه يبين البون الشاسع والفرق الواسع بين أهل الإيمان وأهل الكفران والنقصان بأنه قال الذين آتيناهم الكتاب أولئك يؤمنون به يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال أولئك لرفعة المكانة، قال يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس وحق تلاوته حفظ أن يحفظوا حروفه وأن يعملوا بحدوده. فهم حفظوا حروفه لكنهم نبذوه وراء ظهورهم، لم يستنيروا ولم يستضيئوا بنوره. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمن قليلة، هذه كبيرة فوق الكبيرة. بل إنهم لم يكتفوا بأنهم لم يعملوا به، بل حرفوه وأولوه من أجل دريهمات ومن أجل هذه الدنيا الزائلة. لذلك قال الإمام مالك أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه. الدنيا ماذا تكون معك؟ ساعة، ساعتين، سنة، سنتين، عاما، الدهر بأسره. فإن الدنيا إلى زوال، وما كان إلى زوال فهو قليل، لا يمكن أن يكون كثيرا بحال من الأحوال. ما دام سيفنى فإنه لا يبقى، والذي لا يبقى لا يمكن الإنسان أن يثق به بحال من الأحوال. ولذلك الله تعالى يزهد الناس في الدنيا بقوله ما عندكم ينفق ولو بلغ إلى السماء، ما عندكم ينفق وما عند الله باق. ولذلك قال الله جل وعلا قليلا فهو قليل حقا، مهما عظم مهما تكاثر المال عند الرجل مهما زاد ملكه فإنه إلى زوال لا يبقى له ولا يبقى الملك له. فإن كان إلى زوال وما هو آت وإن كان بعيدا فهو قريب، إذن فأنت لا تملك شيئا بحال من الأحوال إلا ما ملكك الله جل في علاه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. من هذا الأبله السفيه المفتون المأفون الذي لا يحصل لا دنيا ولا آخرة ولكن ليتمتع غيره، فهو يبيع دينه لا بثمن بخس بل باع دينه بلا شيء. ولذلك قال الإمام مالك وأبخس منه صفقة من باع دينه لدنيا غيره وهو لا يتمتع بشيء غير أنه يمدح بعض الساعات وانتهى الأمر. نعوذ بالله من هذا الخذلان. لذلك كان في الحديث الذي في صحيح مسلم لما قيل لأبي الدرداء قال على العطايا التي تأتيه، قال خذه إن أعانك على طاعة الله جل في علاه وإلا فلا يكون ثمنا لدينك. يعني لا تأخذه إن كان ثمنا لدينك. لذلك حذروا أيام تحذير من القرب من السلاطين في مثل هذا الباب حتى لا يضيع الدين في مثل الدنيا. لكن من كان متقنا تقيا نقيا يرى الصلاح ويكون من بطانة الخير فحي هلا وأهلا وسهلا في ذلك القرب. قال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نعم بئس من الله جل في علاه، إذن فبئس ما يشترون لأن العاقبة وخيمة، مرتع وخيم، وإن العاقبة في نار تلظى إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرة وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. لا نجاة من الله جل في علاه، بل التقريع والتوبيخ والمهانة والذلة والحقارة عندما يقال ذق إنك أنت العزيز الكريم. فبئس ما يشترون لا تحسبن، فبئس ما يشترون في الدنيا وفي الآخرة. لأنه يأتي إلى المال الذي اشترى به هذا الدين إلى قل، فإنه إلى قل الربا إلى قل، فكيف إذا باع دينه كلية بثمن بخس دراهم معدودة، فهي إلى قل والهم والغم لا يزول عنه بحال من الأحوال، وقد ينفق هذا المال في مرضه، في مرض أولاده، ولا يمكن أن يستفيد منه ولا يتمتع به بحال من الأحوال، ثم بعد ذلك يأتي إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون، يا محمد لا تحسبن، خطاب له وخطاب للمؤمنين أيضا، حتى ينتبه المرء، حتى يعني ينبري لنفسه ويقول لا أضيع نفسي من أجل هذا الأمر، لا أزيف على الله، فإن العملة الزائفة لا تروج على الله بحال من الأحوال. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، وهي نزلت في اليهود أنهم زيفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نزلت في المنافقين عندما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون على تأخرهم وتخلفهم عن الغزو، والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم الله جل في علاه، وعاتبه الله في ذلك، عفى الله عن كلمة أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهؤلاء قال عنهم الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون، وأيضا الكفار الذين كانوا يسخرون ويحتقرون المؤمنين والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون، طبعا بما أتوا هم يفرحون بما عندهم من الكتاب كأهل الكتاب، ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، كما قال الله تعالى ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، واستغنوا بما عندهم من علم على ما زعم، ولا علم لهم بحال من الأحوال. لذلك لما قال ابن عينة قالوا من أحق الناس بالعلم؟ قال العالم. فالعالم كلما زاد علما علم أنه قد كان على جهل عظيم، وأنه في ثنايا السير أنه على جهل عظيم يحتاج إلى رفع هذا الجهل عن نفسه، وسقطات العالم مدوية. لذلك قال ابن عيينة أحق الناس بالعلم العالم. قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذه مسألة عظيمة جدا، إن الإنسان ممكن ألا يقدم خير حتى لا يشفع شفاعة ويتصل به أخوه فأقول شاكرا قد قدمت لنا الخير، فتراه يبالغ في ما فعل أو فيما قدم، وهو لا يحيد عن هذه الآية بحال من الأحوال، وله حظ ونصيب من قول الله جل في علاه. ولا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وأيضا الذي لم يتصدق بحال من الأحوال وحسب بعضهم أنه تصدق فشكروا على الصدقة، فيعني لا أنكر ولا أقر، فإنه يدخل تحت هذه الآية. وأعظم من هؤلاء الذي لا يكون الذي لا يمتلئ علما ويملأ نفسه أمام الناس علما، الذي يتشبع بما لم يعطى فإنه لا يفر من هذه الآية بحال من الأحوال، وله حظ ونصيب عظيم من هذه الآية. فكل داع لا يملك العلم بحال من الأحوال ولا آليات العلم فصدر نفسه للناس وأفتى لهم في عذر المسائل، والله لا يفوت من هذه الآية بحال من الأحوال، وهو غاش لله وغاش لرسوله صلى الله عليه وسلم وغاش لدين الله جل في علاه، لأنه لا يزيد الفتن إلا إيش؟ لا يزيد النار إلا أواره، أنه لا يمكن أن يزيد النار إلا اشتعاله، فلأنه لا يتقن. فلذلك نقول قال الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لأن هذه من صفات المنافقين، هذه من صفات المنافقين ليست من صفات المؤمنين الخلص، فإنهم لا ينسبون لأنفسهم ما لم يفعلوا بحال من الأحوال. وعلى النقيض الذي يتعلم من معين أو يشرب من معين أحد ثم يعكره بعد ذلك لا يمكن أن يبارك له في علمه عند رب جل في علاه. وكثير من أعداء الألباني رحمة الله عليهم مجدد من مجددي هذا العصر قد فعلوا ذلك، قد شربوا من معينه وقد عكروا صفو هذا المعين وتكلموا عليه وكان العداء سافرا لهذا الإمام وهم قد تعلموا منه ولم ينسبوا العلم له. وهذه المصيبة الكبرى التي يقع فيها كثير من الناس، لأن الإنسان الحر حقا، المؤمن حقا، الوفي حقا، وحسن العهد من الإيمان هو الذي يحفظ الفضل لأهل الفضل، وهو الذي كما قلنا يحفظ حرفا واحدا يتعلمه من العالم. قال الإمام الشافعي عندما جلس في مجلس العلم ودخل عليه أعرابي، وكان الشافعي بين طلابي قد يعني قد جلس مجلس العالم بين تلاميذه بجلسة وهيئة هو يحبها، والمسألة لا ينكر عليه لأنه بين تلاميذه، لكن لما دخل كان الإمام الشافعي قد مد رجله، لما دخل الأعرابي ثانية الإمام الشافعي لم رجله وجلس واستوى في جلسته ووقف أو نظر للأعرابي بوقار وحسن هيئة وحسن استقبال، فنظر طلابه فاستغربوا، هو أعرابي يبول على عقبيه على ما يقال في الأعرابي، يجهل ولا يتقن، ونحن طلاب العلم فكيف تفعل بمثل هذا على مثل هذا لمثل هذا الرجل؟ فنظر الإمام الشافعي وقال: تعلمون الشغار؟ وتكلم عن مسألة الشغار في النكاح، قال: هذا قد علمني معنى الشغار. والله الشافعي يعلم ألفا مثله على مسألة الشغار، لأن الإمام الشافعي حجة في اللغة، لكن العربي لما ذكر له مسألة الشغار وأنه إذا شغر الكلب، فتصور الإمام الشافعي المسألة وأتقنها، فقال لهم الإمام الشافعي عندما اندهشوا جدا لما يفعل مع هذا العربي بهذا الوقار والسكينة، فقال لهم: الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظ. الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظ. لذلك قالوا: من علمني حرفا صرت له إيش؟ عبدا. وهذا حق، مش عبد يعبد الله لا يعبده بدون الله جل في علاه، عبدا أسيرا رقا لهذا الحرف. ولذلك كان الإمام الشعبي الإمام شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث كان قد تعلم من شيخ له حديثا واحدا، فقال: والله ما قابلته في سكة من سكك المدينة إلا أوقفته وقلت: يا شيخي حدثني بهذا الحديث. قال: أما اكتفيت يا شعبة؟ أنت ما تكتب سوداء في بيضاء، أما اكتفيت من تكرار الحديث عليك؟ قال: هذا حقك علي. وفاء وفاء ليعلم أن هذا الرجل له فضل عليه. فعلى النقيض من يعكر صفة من تعلم منه فهذا رجل لا خير فيه ولا يبارك له في علمه بحال من الأحوال. ومن بركة العلم أن تنسبه لأهله، ولا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. وأيضا على النقيض من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم لا نجاة لهم من الله جل في علاه، وعذابهم يوم القيامة على الشدة واللأواء، لهم عذاب أليم يعني عذاب مؤلم، وكما قلنا عقاب الله وخيم، ولا أحد يستطيع أن يتحمل عقاب ربنا جل في علاه. اللهم نجينا من عذابك. ثم قال الله جل في علاه: ولله ملك السماوات والأرض. ما اللفتة التي نراها في المناسبة بعد هذه الآيات الطويلة تكلم فيها الله جل في علاه مبينا منة الله على عباده بإرسال هذا الرسول وكلام اليهود، وأيضا أن المرء لا بد أنه سينقلب إلى ربه جل في علاه ويقف بين يديه، وأن البلاء ينزل على أهل الإيمان. ختما هذه الآيات بهذه الآية لفتة عظيمة ومناسبة كبيرة، أريد هذه المناسبة: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ممتاز لكن ليس ممتاز لكن ليس ممتاز لفض فوق. هذا صحيح، هذا صحيح. هم قالوا إن الله فقير، فقال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، فأين الفقر؟ لله خزائن السماوات والأرض، ومن شيء إلا عندنا خزائن وما ننزل إلا بقدر معلوم. فهذا رد على الذين قالوا بأن الله فقير، فقال الله تعالى: حتى للعقلاء لأولي الألباب أين الفقر؟ والله له ملك السماوات وملك الأراضين. فهذا رد على اليهود الملعين الذين اتهموا الله تعالى بالنقص وقالوا إن الله فقير. فقال الله جل في علاه: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. واللفتة الأخرى في قوله الله على كل شيء قدير ما هي؟ على نفس المنوال تأتي بها، تأمل تدرك. يعني قريب، هو كأن كأن كأن اليهود إنما إذا سمعوا هذه الآيات ماذا يقولون؟ لا لا هم لا هم يقولون تفضل. لا هو هم ممكن أن يقولوا: طب إذا كان كما تقولون ولله ملك السماوات والأرض فلما استقرض الناس؟ هذه واحدة. فلما استقرض الناس وهو له ملك السماوات والأرض، فكيف يستقرضهم وهو ملك؟ هذا سؤال مطروح. والأمر الثاني: فلما هذا غني وهذا فقير؟ إن كان يملك كل شيء فلما لم يجعل الجميع أغنياء أو الجميع فقراء؟ صحيح ولا لا؟ هذه الأسئلة تعن الأمثال هؤلاء. فهنا الله تعالى يرد على هذه الأسئلة التي يمكن أن تكون مطروحة، قال: والله على كل شيء قدير. ثم بيّن الله جل في علاه إن في خلق السماوات والأرض هذا تمام، إن الله على كل شيء قدير. كيف؟ والله هذه فيها فيها فيها لما يعني لفتات من أعظم ما تكون علما. هي بعيدة، صعبة جدا. أنا لو جلست ساعة ما أدري سأصل إليها أم لا. طب أنا سأقول لكم، هو الآن عندما رد الأسئلة المطروحة، طب لماذا هذا غني ولماذا هذا فقير ولما استقرض الله عباده وهي وملك السماوات والأرض بيده، قال إن الله والله على كل شيء إيش قدير، والله على كل شيء قدير، أن جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا، ومنح هذا ومنع هذا، وأعطى هذا ولم يعطي هذا، وأيضا استقرض لا للفقر ولكن للرفعة وللعطاء أيضا الأخروي عند الله جل في علاه. فلما قال إن الله على كل شيء قدير، قالوا يبقى إذن لنا أن نقول المسألة جبرا، صح ولا لا؟ فبين الله جل في علاه أن هذه المسألة من عطاء ومنع هي مبالغة في الحكم، لكن لم يذكر اسم الحكيم، فلا بد من آيات تثبت هذه الحكمة. إيش الآيات تثبت هذه الحكمة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار أكمله لأولي إيه؟ يبقى لا بد أن تعلم أن المسألة نابعه عن إيش؟ عن حكمة، أعطى هذا ومنع هذا لحكمة. لذلك يفسر هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه بعض الضعف في السند لكن المعنى صحيح، قال إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. فلذلك المسألة كما قلنا فيها ما فيها من الحكم، والله على كل شيء قدير بعلم وبحكمة سبحانه جل في علاه. لذلك أنت ترى أن مراتب القدر الأربعة الذي لا يستقيم إيمان عبد بالقدر إلا بها، علم فكتب فإيش ها فشاء فخلق، يبقى لابد من قدرة مع المشيئة والحكمة. إن في خلق السماوات، ثم قال الله جل في علاه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآيات العظيمة آيات تثبت لنا الآيات العظيمة في الآفاق، فإن المرأة ينظر إلى عظيم ربوبية الله جل في علاه في الكون وفي نفسه، كما قال الله جل في علاه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالمرء إذا أراد أن يتدبر إلى عظيم خلق الله جل في علاه وإلى دلائل ربوبية الله جل في علاه وإلى دلائل وجود الله ووحدانية الله جل في علاه، فعليه بالخلق أولا ثم مع ذلك أو بالكون أولا ثم مع ذلك ينظر في نفسه. قال الله جل في علاه إن في خلق السماوات، واللفت هنا ولم يصدر الباب بنفس الإنسان، لأنه قال لخلق السماوات والأرض أكبر، فإذا العرب تبدأ بالأهم. فلذلك التدبر في خلق الله جل في علاه في السماء وفي الأرض وما فيها من عجيب خلق الله جل في علاه يثبت لك بدلالة قاطعة قاهرة باهرة بأن الله جل في علاه هو مكون الكون وهو الذي يستحق أن يفرض بالعبادة سبحانه جل في علاه. إن في خلق، في خلق إذا هذا عظيم مظاهر ربوبية الله جل في علاه. ولذلك أنت ترى دائما تأتي تترى تكلمك أولا عن الربوبية الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك يأتيك باللازم، لأنك إن اعتقدت اعتقادا سديدا في قلبك يجرك هذا إلى أن تستقيم في عبادتك لله جل في علاه، لأن الربوبية تستلزم سرعة، الربوبية تستلزم الإيش؟ الإلهية، صحيح ولا لا؟ إيش الآية؟ سورة المؤمنون بسرعة، قل من رب ها قل رب من سما قل من رب السماوات والأرض ها قل الله ها لا ختام الآية يا حبيبي هذا السياق ربوبية والختام إلهية. شيخ هات من الأول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، هات الختام الآية قل أفلا تذكرون، والتذكر هذا من العبادة لله جل في علاه، عبادة القلب وعبادة العقل ثم عبادة البدن. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، التقوى عبادة القلب وعبادة البدن. فهنا الآن الله جل وعلا يقدم الربوبية ليستلزم بها الإلهي، ولذلك الله حجهم وألزمهم بالربوبية لأنهم قد أقروا بالربوبية وأنكروا الإلهية. قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي الآية الأخرى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وأيضا في الآية الأخرى قال العزيز العليم. إذن هم أقروا بالربوبية، فلما أقروا بالربوبية أنكر الله عليهم إنكارهم على الإلهية، أجعلوا الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلذلك صدر الباب بالربوبية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض أنت ترى عظيم خلق الله جل في علاه في السماء، هذه السماء التي بين الله جل في غير ما موطن من كتابه أنه خلقها بغير عمد ترونها، وهذه من قدرة الله جل في علاه، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فعظيم خلق السماء أن تنظر بما فيها ما بين السماء والأرض، أيضا بما في السماء من النجوم التي تتلألأ، وبين الله جل في علاه أن عظيم خلق يظهر في هذه النجوم بأن الله جل في علاه جعلها تتلألأ في السماء، وهذه من عظيم المنظر أن تنظر. وهذه عبادة النظر وعبادة القلب، أولا هي زينة للسماء، الثاني أنها رجوم للشياطين، الثالث أنها علامات يهتدى بها، كما قال الله جل في علاه وبالنجم هم يهتدون، وقال الله جل في علاه ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فلها أمور ثلاثة على أنها منظر جمالي جدا في السماء، وترى عظيم خلق الله جل في علاه، ولها من الفوائد أيضا أنها هداية للحيرين، وأيضا أنها رجوما للشياطين، أن الله جل في علاه جعلها رجوما للشياطين. وأيضا أنت ترى في السماء، ترى القمر كيف يكون مستديرا، كيف يكون محاق، ثم بعد ذلك يكون هلال في أول الشهر، هذه من عظيم خلق الله جل في علاه، وأن القمر لا يسقط على الأرض، وأن الشمس لا تقترب ولو شب من الأرض، وإلا الأرض قد احترقت. وقد قال الله جل وعلا مبينا عظيم الربوبيات في هذا الخلق، قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، قال والقمر قدرناه منازل قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال بين الله جل وعلا ان الليل لا يسبق النهار، اختلاف الليل والنهار، والليل لا يسبق النهار، وبين الله جل وعلا ان من الايات انه يسبق الليل من النهار او النهار من الليل. قال ان في خلق السماوات والارض، ولذلك الاعرابي لما نظر الى نظم خلق الله جل وعلا في السماء وفي الارض علم بربوبيه الله وعلم بالهيه الله جل في علا، وعلم ايضا بوجود الله جل في علا من باب اولى، عندما قال سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج انها لا تدل على العليم الخبير، وقد قال قبلها ان الاثر لا يدل على المسير وان البعر لا يدل على البعير. هذا اعرابي تدبر، فكيف بالذين ركب الله فيهم العقول. كثير من الناس قد علموا ذلك وعلموا بربوبية الله، الذين زعموا الطلوع للقمر وما أدري صدقوا أم لا، الله أعلم، إلى ما زلت إلى على شك من هذا، لكن الذين زعموا إلى الطلوع إلى القمر أو الصعود إلى القمر قد بلغوا إلى ذلك ووجدوا معالم ربوبية الله جل في علاه ومظاهر ربوبية الله جل في علاه، قد علموها نعم، لكنهم جحدوا بها كما قال الله جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لم يتأثروا بها قلبا، لكن أرادوها للدنيا لا للآخرة، فعمروا الدنيا وأتقنوها فأخذوها، والله حكم عدل، لكن لا شيء لهم في الآخرة بحال من الأحوال. رأيت أناسا قد أتقنوا الدنيا إتقانا عظيما لأنهم يعيشون لها، يعيشون لها، ولذلك حادوا السبق جدا في أمر الدنيا، لكن لا خير لهم في الآخرة بحال من الأحوال. قال إن في خلق السماوات والأرض، والأرض فيها ما فيها من الآيات كالبحار والأنهار، هذا عذب فرات وهذا ملح دجاج، لا يختلط هذا على ذاك، وقد قال الله تعالى ومن كل تأكلون لحما طيرا وتستخرجون حلية تلبسونها، وهذه من الآيات العظيمة لله دل في علاه، وأيضا هذه الثمار وهذه الأشجار، ومهد الله هذه الأرض ليستوي المرء عندما يسير صار الطريق سالكا للإنسان، وهذه دلالة على مظاهر ربوبية الله جل في علاه في الأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل، هنا إن في خلق السماوات والأرض، لو أفرض الأرض هنا هل هي أرض واحدة؟ الحق أن في الآية الأخرى أثبت أنها أراضين كما أنها سماوات، قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله، فهذه دلالة واضحة جدا على أن الفرض هنا لا يدل على الحصر والقصر لكنها على التعميم، وهي سبع أراضين أيضا كما أنها سبع سماوات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، طبعا الليل فيه ما فيه من الآيات كما قلنا هو سكن للإنسان، والليل فيه ما فيه من الذكر والعبادة لله جل في علاه ورتل القرآن ترتيلا، وأن الله جل في علاه عندما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله جل في علاه بين أن الجنة يعني الجنة يتسع سماوات الأرض، أين النار؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ردا على سؤاله أترى الليل؟ قال نعم. قال أين النهار؟ قال الله أعلم. الله إذن قادر على أن تكون هذه الجنات وتكون النار في مكان الله جل في علاه يجعله فيه. فالغرض المقصود هذه من الآيات العظيمة، عندما يكون النهار أين، عندما يكون الليل أين النهار، وعندما يكون النهار أين الليل، وتعاقب الليل والنهار مع عدم الاختلاف دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال واختلاف الليل والنهار. ولذلك أنت ترى الله جل بين الحكمة من الليل أنه سكن، وبين الحكمة من النهار أنك تبتغي فيه المعاش، فمن قلب الأمر ففيه ما فيه من الإزعاج، ومن جرب يجد. الذي لا يستطيع النوم بالليل فإنه بالنهار يعني يعيش قلقا، وهذا عشناه يعني صراحة. فساعة من الليل، فأنا أنصح كما أنصح نفسي أنصح الجميع بساعة من الليل، لابد من ساعة من الليل، لأن ساعة من الليل بأربع ساعات من النهار أو بثلاث ساعات من النهار. فلأن قلب الأمور التي هيأها الله جل في علاه وكيف المرء عليها وخلق الإنسان على هذا التكييف، فلابد أن يجري مع سنن الله الكونية. قال واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، كأنها آيات للجميع. نعم هي آيات للجميع، لكن هنا هناك تقدير في هذا، لأن الله جل وعلا ما جعل مظاهر الربوبية في الآفاق إلا لجميع الخلق للثقلين، فلما قال هي آيات لأولي الألباب؟ ممتاز، هو ذكر من ينتفع بها فقط. يبقى أصل التقدير إن في اختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات ينتفع بها أولو الألباب، هذا التقدير. فلذلك ذكر أولي الألباب لأنهم الذين ينتفعون بهذه الآيات، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على فضل العقل، هذه حتى لا يقال بأنك جمدت العقل وأنت ظاهري وأنت لا، نحن نستخدم العقل لكن نستخدمه فيما وضعه الله جل وعلا لمكانته، فمكانة العقل عظيمة. فقال الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، من تفضيل الله جل وعلا للبشر على العجموات وهو العقل والتفكير بالعقل. قال لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. طب هذا يعني كأن سائلا يسأل يقول من هم أولو الألباب؟ قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا. ماذا تفهم من هذه الآية؟ هل هذا تفسير العقل؟ العقل هو ذكر الله قياما وقعودا؟ ما هذا يا قطرب عندك؟ الأعمال شرط في الإيمان صحيح، لكن ليس هذا هو الجواب. آتى أهل السمون يعني أنت قاربت، ممتاز. يعني ممكن صحيح، لا قد يتعبد جريج يتعبد وهو جاهل، ولذلك نظر في وجوه التي يفعلن الفاحشة. يحكي الصوت مراد هو صحيح. أنا الإجابات كلها متقاربة. أنا أقول في قول الله جل في علاه لآيات لأولي الألباب كأن قائلا يقول صف لنا ربنا من هؤلاء أصحاب العقول النيرة الصحيحة، من هم أولو الألباب؟ قال الله تعالى مبينا لعباده السائلين أولو الألباب هم الذين يتعلمون ويعملون بما يتعلمون. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتاح. العاقل حقا هو الذي يتعلم ويعمل، وإلا فاليهود هم أجهل الناس وهم أضل الناس، صحيح ولا لا؟ هم أغبى الناس في هذا الباب لأنهم تعلموا حقا لكنهم إيه؟ لم يعملوا بالعلم. لذلك قال ابن عينة من تجد فينا من العلم بمكان ولا يعمل فهو فيه شبه من إيش؟ من اليهود. ومن الذين يتعبدون دون علم ففيه شبه من النصارى. فالعالم حقا هو الذي تعلم ثم طبق هذا العلم بالعمل. هتف العلم بالعمل فإن أصابه إلا أو فإن أجابه إلا ارتحل. قال أولو الألباب من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال الله جل في علاه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآية لا أكون قد أبعدت إن قلت فيها تقديم وتأخير، لأن الأصل في أولي الألباب هم الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، يذكرون الله ويذكرون الله قياما وقعودا. لأننا قلنا هنا الآيات بأسرها في نظمها أتت بإثبات الربوبية الذي يستلزم الإلهية. فتصدير الباب بالإلهية كانهم لما استوعبوا الوظيفة التي من أجلها خلق الله الخلق وقضية الكون الكبرى صدر الباب بما تعايشوا فيه، فكأن الحياة عندهم بعدما نظروا نظر التفكر والتدبر في آيات الله جل في علاه، فحالهم أنهم انشغلوا بالوظيفة العظمى التي من أجلها خلقوا، فلذلك صدر الباب بهذا الذكر، وهو ذكر الإلهية قبل الربوبية، مع أن نظم الآيات لابد من ذكر الربوبية أولا ثم ذكر الإلهية وهو التطبيق العملي للعبادة، لكن صدر الباب لأنهم كما قلنا بعدما ثبت الإيمان في قلوبهم انقلبت حياتهم كلية لله وبالله وفي الله، فإنهم لا يعيشون هذه الدنيا بحال من الأحوال إلا لتحقيق الوظيفة الكبرى وقضية الكون الكبرى وهي عبادة الله جل وعلا الحق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بعض العلماء يقولون المقصود بذلك الصلاة، يصلون الله جل في علاه قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لا سيما ان الله تعالى قال اقم الصلاه لذكري. صحيح الراجح ان يبقى اللفظ على عمومه، بل ذكر الله جل في علاه بلسان القال ولسان الحال ولسان التدبر، فالذكر امور ثلاث: ذكر بلسان الحال، وذكر بلسان المقال، وذكر بالتفكر والتدبر هو ارقاها. ولذلك علماؤنا قالوا اذا انطبق الثلاثه فهذا هو اعبد اهل الارض لله جل في علاه، إذا كان يذكر الله جل في علاه بلسان الحال ولسان المقال والتدبر ولسان القلب ووافق ذلك فهذا أعبد أهل الأرض الله جل في علاه، هذا الذي أتى بالعبادة التي يحبها الله جل في علاه موافقة اللسان للقلب والحال للقلب، لأنه ينأى بنفسه بعيدا بعيدا عن حال المنافقين ويقترب جدا من حال المخلصين المخلصين بأن يذكر الله جل في علاه بلسانه، وهذا الذكر من أعظم القربات وأصلح الصالحات في الظاهر في الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله. هناك رواية واستحسن معناها بأن السلام قال اذكر الله حتى يقال ايش مجنون، لأنك انشغلت عن الناس بالله جل في علاه، تنظر للناس لكنك لا تنظر إليه، قلبك منشغل بربي جل في علاه، قلبك يحوم أو يطوف حول العرش، ولسانك يكون ذاكرا لله جل في علاه، وأعضاؤك تتحرك قربا لله جل في علاه، بل وتتحرك شوقا للقاء الله جل في علاه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، والذكر كما قلنا من أفضل الطاعات، الله تعالى قال فاذكروني أذكركم، وقال الله جل في علاه مادحا المؤمنين الذاكرين الله كثيرا وإيش والذاكرات، وكان السلام كثير الذكر لله جل في علاه، كان يتألم إذا دخل الخلاء فإذا خرج يستغفر الله جل في علاه، وقال إنه لا يغان على إيش على قلبه، على أنه لم يذكر الله مع أنه ما كف عن ذكر الله قط، لا نائما لا مستيقظا لا جالسا لا قاعدا لا آكلا لا شاربا، وإن كان مجامعا ما كف عن ذكر الله جل في علاه، حتى وإن كان قاضيا لحاجاته، لأنه إذا دخل يقضي حاجته فقلبه لا يكف عن ذكر الله جل في علاه، فقال إنه لا يغنى على القلب، يعني عدم الذكر باللسان، وإلا فكان يستحضر ذكر القلب عندما يقضي حاجته. الغرض المقصود أن هذا من أعظم الطاعات ذكر الله جل في علاه باللسان، وذكر الله باللسان الحال، ذكر الله بلسان الحال وأنت تتعبد الله جل وعلا بالخشوع والخضوع والتذلل، إن كنت مصليا إن كنت داعيا حتى إن كنت سائرا بين الناس، وأنت تتمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تذكر الله بلسان حالك لأنك تؤثر على الآخرين بذلك. يسألون أرأيت الرجل لما هذا الذي في يده السواك، هذه سنة، سنة من سنة النبي، يعني هذا سني، ما معنى سني؟ سني يعني أتبع سنة النبي، أو سلف دعك من الذين يحاربون السلفيين أو ينتقصون من قدرهم، كل الناس لابد أن يكونوا على منهج السلف حتى يرتقوا إلى ربهم جل في علاه. سلف يعني إيش سلفي؟ يعني رجل يرجع إلى إيش؟ إلى الأصل الصحيح، إلى المنبع الصاف، إلى السلف والصحابة الكرام. الغرض المقصود هذا ذكر الله جل وعلا بلسان الحال، وذكر بلسان القلب هو الأعظم وهو التدبر والتفكر، لذلك صدر الله الباب بذكر اللسان والحال ثم ختم بذكر إيش؟ بذكر القلب، لأنه قال يتفكرون، والفكر هو إيه؟ الفكر هو عمل القلب، الفكر وهذا هو ذكر القلب، قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. العلماء يقولون هذه الآية عظيمة جدا تثبت لك الرد القوي على من يشبه الله جل وعلا بخلقه، لأن الله تعالى قد حرم عليك أن تتفكر في صفاته سبحانه وتعالى، لن تصل إليه، لذلك لما قالوا ويتفكرون في الله ولا قالوا ويتفكرون في خلق الله، لذلك ورد في بعض الأحاديث وإن كان ضعيفا لكن المعنى صحيح، لا تتفكروا في ذات الله فإن الله لا تصل إليه فكر، ولكن تفكروا في إيش؟ في آلاء الله، نعم الله، في نعائم الله، أو في خلق الله جل في علاه. لذلك قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. هذه دلالة واضحة جدا أنهم بعدما نظروا إلى الكمال، كمال المخلوق، علموا بكمال الخالق، فنزهوا الله عن النقص. لذلك قالوا: ما خلقت هذا إيش باطلا، هذا تنزيه، هذا تنزيه، هذه من الصفات السلبية، هذا تنزيه لله جل في علاه. فإنهم لأن الله تعالى قال، قال الله جل ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا لاعبين، سورة الأنبياء، لو أردنا لهوا لاتخذناه من إيش، من لدن. فالله تعالى ما خلق لاعبا ولا عابسا سبحانه جل في علاه، خلق لحكمة عظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا، فأقروا بخلق الله تعالى، هذه الصفة من صفات الله جل في علاه. ثم نزه الله عن كل نقص وعيب، قال ما خلق، قالوا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وهذا أيضا تأكيد كما قلنا لتمام الكمال لله جل وعلا في الصفات والبهاء والعظمة. قالوا سبحانك تنزيها، أسبح سبحان، وهذا مفعول مطلق بمعنى أنزه الله جل في علاه عن كل نقص وعيب. قال ما قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني ما الربط العظيم بين قولهم ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وصراحة يعني هو كما قال، أنا عايز سكته عشان ما تتفتحش ونشوف الإخوة هتفكر كيف. وهذا صحيح، لو فوت لفوت، هذا صحيح. هو الآن إيش قالوا هم؟ توسلوا بإيش؟ طيب ممتاز. هم يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، نحن نؤمن بذلك، نعلم أنك القوي القادر، وأنك الذي خلقت السماء والأرض، وأنك المستحق، المستحق أن تفرد بالعبادة. فلما توسلوا بالإيمان ابتدأوا في الدعاء فقنا عذاب النار. يعني كأنهم يقولون آمنا، كما قال ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا فدعوا، يبقى هم توسلوا بإيمانهم فدعوا. هنا كان خفيا وتوسل بالإيمان، لأنهم لما قالوا وأقروا بأن الله في عظيم ربوبية الله ظاهرة في خلق الله، وأنهم قالوا ما خلقت هذا نقر بذلك ونؤمن بذلك ونصدق بذلك، ما خلقت هذا باطنا سبحانك، فقنا نتوسل بهذا الإيمان قنا بهذا. وممكن يكون أرقى من ذلك، لا، هو توسل أولا بربوبية الله ثم توسل بإيش؟ بالإيمان. ليش؟ لأنهم لما ذكروا مظاهر الربوبية فكأنهم يتوسلون بمظاهر الربوبية، لأنهم يعلمون أن الثواب والعقاب من من؟ من الله، والله على كل شيء قدير، هو الذي يثيب، هو الذي يعاقب، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي يرفع، هو الذي يخفض، هو الذي يعز، هو الذي يذل. لذلك توسلوا بربوبية الله جل في علاه، يعني الملك كله بيد الله جل في علاه. لذلك نتوسل بقدرة الله جل في علاه أن يمنحنا بالكفاية والوقاية من عذابه سبحانه جل في علاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكما قلنا هذه الآية العظيمة تضمنت كما قلنا توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وأنهم وأن الله قد مدحهم أيما مدح، عندما ذكر أنهم قد عاشوا دهرهم لله جل في علاه قياما وقعودا وعلى جنوبهم أنهم لله، كما قال الإمام ابن تيمية أن الإنسان أسعد الناس في هذه الدنيا من عاش لله وبالله ومع الله، يتفكر في آلاء الله جل في علاه، فيشكر الله جل في علاه، ينظر في عظيم خلق الله جل في علاه، فيزداد إيمانا لله جل في علاه، لا يعمل، لا يتكلم، لا يعطي، لا يمنع، لا يقوم، لا ينام، لا يأكل، لا يشرب، لا يتزوج إلا لله، فهو بالله ولله ومع الله. من يصل إلى ذلك، من وصل إلى ذلك فهو في الجنة قبل أن يصل إليها بمراحل من السنين والدهور، لأنه قد عاش حقا نعمة ليس بعدها نعمة، ولذة ليس بعدها لذة، هي لذة الأنس بالله جل في علاه. فهو لا يسير إلا لله، إلا مع الله، لا يتفكر إلا في خلق الله جل في علاه، لا يتكلم إلا بما يرضي الله جل في علاه. من يصل إلى ذلك؟ نحن نتحدث عن القوم ولسنا بقرب منهم، لكن نسأل الله الكريم أن يمنحنا ذلك، وأن يمنح قلوبنا هذا الطهر والنقاء والصفاء، وألا يبقى في القلب إلا حب الله جل في علاه، وألا يبقى في القلب إلا الشوق إلى لقاء الله جل في علاه والعمل لدين الله. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. قال ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيتها. ربنا يعني يا ربنا، دعاء لله جل في علاه، وهذا توسل بربوبية الله. كما قلنا ما دام الذكر في الثواب أو في العطاء أو في العقاب أو في العطاء أو في المنع، ناسب جدا أن تأتي بإيش؟ بالربوبية، لأنها من مظاهر الربوبية، القدرة على العطاء والمنع والعقاب والثواب ربوبية. لذلك أنت ترى هنا حسن أداء الصحابة وإتقان العلم عندهم أنهم يتوسلون بالأسماء المناسبة لحالهم. قالوا ربنا إنك قالوا ربنا إنك من تدخل من تدخل النار. طب ليش الكسر هنا في اللام يا خطر؟ يا سلام يا سلام على قوة العلم الذي نراه. نعم نعم، كراهية التقاء الساكنين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته، إنك من تدخل النار فقد أغزيته، يعني هذا الدخول العلماء نظروا فيها فقالوا هذه الآية عامة يراد بها الخصوص. ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته، هذه عامة يراد بها الخصوص لأهل الكفر الذين يخلدون فيها. فالخزي كل الخزي للذين يخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا، الذين قال لهم مالك ونادوا مالك ليقضى علينا ربه قال إنكم ماكثون. في التقريع والتوبيخ عندما يقول الله جل وعلا لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وأيضا عندما يقرعهم الله جل وعلا يقول أرأيت لو كنت تملك هذه السماوات والأراضي من فضة أو من ذهب أكنت مبتديا به؟ قال نعم. فيقول الله جل وعلا طلبت منك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا له، يقول طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم فلم تفعل، طلبت منك أنت أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. ولذلك في التحقير يقولون ذق إنك أنت العزيز الكريم. فقالوا هذا للكافرين الذين يخلدون في نار جهنم، وهذا كلام فيه ما فيه من النظر. الحق بأن المسألة على العموم، ما دخل النار أحد إلا وكان فيه من الحقارة والذلة على قدر تعذيبه وعلى قدر ما يمكث في هذه النار. إذا كانت نار الموحدين على الاتفاق أنها تفنى ففيهم الذلة والحقارة من أهل التوحيد عندما يدخلون هذه النار، فإذا كانت تفنى هذه النار يرفع عنهم هذه الذلة وهذه الحقارة، ثم يمتعون بعد ذلك عندما يلقون في نار الحياة فيدخلون الجنة بعزة وكرامة. لكنهم عندما يدخلون أيضا في رقابهم الطوق مكتوب إيش؟ هؤلاء الجهنميون، فيدعون الله جل وعلا حتى يزيل هذا الطوق عن رقابهم. قال ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته، فالخزي والعار والذلة والنار في النار في عذاب الله يوم القيامة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته وما للظالمين من أنصار. قد احتج بعض العلماء في قولهم وما للظالمين من أنصار بأن هذا خاص بأهل الكفر الذين يخلدون في نار جهنم. قالوا سياق الآيات يثبت الحصر والقصر، وإن قلتم بالعموم، ونحن نقول حقا بالعموم، لكن كيف نجيب على سياق الآية بأنها تدل على الحصر والقصر؟ هو اليوم مش يوم رقاء، اليوم يوم تفسير فيه شيء من ملح العلم، فيه شيء من التدبر. عشان كده أنا شايف كل واحد عم مسك لحيته شوية، واللي مسك شعره شوية، واللي مسك عينيه. فسبحان الله، ده أنا عندي أعيش ألف سنة أجلس في مسائل فيها تحريك عقل أولى من أن أقعد أسمع السرد الذي يتعبني، مش يتعبني إن شاء الله يريحني، لكن لا يجعلني أفكر. دكتور أيمن، بمثابة أنك أتيت متأخرا إما للدرهم أو للدينار أو إما لشغل النساء أو لمصلحة، ما أنت لا هي ما عندك إلا هو بابان فقط، إما النساء وإما المال والنساء، ده الباب الثاني، الباب الثاني مختلط. ما تركت فينا أضر على الرجال، على رجال أمتي من إيش؟ من النساء. ممتاز، يعني أنت تقر بهذا الكلام. طب بالله عليك، كيف تأخذك المرأة من مجلس العلم فتضيع وتضيع ويضيع عليك الخير؟ كم وكم؟ طب إيش السبب؟ لما يخفي السبب ويأتي بإجابة أجنبية تعلم أن السبب هو السبب، تعرفون ذلك طبعا، لا سيما أن الرجل لا يستطيع أن يرد يد سائل أو يد لامس. يا سلام، والله هذا من أفضل الطاعات، لا خير في كثير من الوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صاحب الناس، يعني إصلاح بين الضرائب، جزاك الله خيرا. طب لحظة بقى، أما عرشت بقى على هذا تعريجا؟ لم يكن 1% تعريج، قد أقسم وإن قلبي لا يصدق، لكن من حلف لكم بالله فصدقوه. الآن هنقول في قول الله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته وما للظالمين من أنصار. قلنا هذه الآية قال بها بعض العلماء أنها على الخصوص، حصر وقصر على الكفر الفجرة الذين قال فيهم الله تعالى خالدا مخلدا فيها، أو قال الله تعالى خالدين فيها أبدا، وقال السلام خالدا مخلدا فيها، فقالوا هذا على الخلود، فإذن هم على الكفر فقط الذي يخرج من الملة. قلنا لا، المسألة على العموم، ما من أحد يدخل النار إلا وفيه ذلة وحقارة، لا سيما أنه سيصب عليه العذاب صبا في نار جهنم، ولا بد أن يلقى بعد ذلك في نار الحياة. وحتى إن دخل في أهل الجنة يدخل في أهل الجنة فيه بعض إيه؟ بعض النقص، يقال هؤلاء الجهنميون بالطوق الذي على الرقبة، بأنهم عتقاء الرحمن، الغرض المقصود فيه بعض الذلة والحقارة. قالوا طيب إحنا عندنا سياق الآيات يثبت الحصر والقصر، لأن الله تعالى قال وما للظالمين من أنصار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، فين وجه الحصر والقصر؟ ولو لم يكن كلامهم صحيح فكيف الرد؟ لم يكن كلامهم صحيحا فكيف الرد؟ طب خلينا نتمهل عليك شوية لغاية ما نشوف الدكتور ماذا سيفعل، لا سيما أن أحسنات ينادي بعضها على بعض. تأمل صدرك، أو أحل على من يتأمل وتراه يتأمل. السؤال أتى فيك؟ لا لا، والمعصية تظلم، أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس كذلك. يا لا فض فوق، احنا كنا عايزين نطول شوية، لكن لا فض فوق، هذا صحيح، هذا صحيح. بعض أهل التفسير يرون بأن قول الله تعالى وما للظالم لا فض فوق، وما للظالمين من أنصار، قالوا هذه آية دلالة على عدم جواز الشفاعة، والشفاعة منفية عن من؟ عن أهل الكفر. قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فقالوا إذا الشفاعة منفية هنا دلالة واضحة جدا على المسألة على أهل الكفر، لأن أهل الإيمان يخرجون وإن كانوا من أهل النيران وكانوا على التوحيد، ماتوا على التوحيد، يخرجون بشفاعة المؤمنين. ما رأيت أحد أشد شفاعة من هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيقول اذهبوا فأخرجوا من تعرفون من النار، فهم خرجوا بالشفاعة، هو الآن لهم شفاعة. طب كيف نرد عليهم إذا أردنا أن نقول بالعموم؟ طبعا أنا حرج علي قطرب، قال لي تأخرت فلا تتأخر إلا أنت، ما أمامك في الدرس إلا ساعة. طبعا الآن دي طبعا اسمها ده دي تكنولوجيا العصر، ده انقلاب الأحوال، كان طلبة العلم يعيشون بالليالي والأيام لطلب العلم، فإذا جاء الشيخ لا يريدون انتهاءه، لكن هنا بالتحديد دخلت الفصل فجاء التلميذ فقال ساعة، مالكش بقى بعد الساعة شيء. فأنا طبعا لابد أن طاع، والله كرامة له، لأنني أعرف قدره جيدا، أنا لن أعطي الدرس الثاني، أخلص الآية وأجيب عن الأسئلة كرامة له، لأنه لا يعرف قدره عندنا. هذا الرجل من مؤسس المجلس أيضا، هؤلاء الإخوة إخوة لهم فضل علينا ولهم فضل في مجالس العلم، وصبرهم على طلب العلم يجعلني أنزل على رغباتهم، لكن ما تاخدش على كده بعد إذنك يعني. نعم، كيف نجيب لو أردنا أن نقول بالعموم؟ لا لا لا خلاص، هو انت عشان ترد رد المقدمة، عشان ترد رد المقدمة، قل الآية ليست دلالة على الشفاعة، انتهى الأمر، رد المقدمة، لأن الله تعالى قال وما للظالمين من شافعين، ولا قال وما للظالمين من أنصار، من أنصار لا ينصرونهم على عرش يوم القيامة، لا ينصرونهم عند الملائكة، لا ينصرونهم بحال من الأحوال، لا نصرة لهم، كالذين يأكلون الربا إذا حاربهم الله جل في علاه يوم القيامة، يبقى ليس لهم من معضد ولا نصير، ولم يذكر المسألة على الشفاعة، وإن كانت الشفاعة نوع نصرة، هي نوع نصرة، لكنها كما قلنا الآية لا تدل عليه. فإذا رددت المقدمة أخذت بالعموم، لأنه ما من أحد دخل النار إلا وفيه الذلة والمهانة والحقارة بقدر ما يعذب في نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. قال وما للظالمين من أنصار، طبعا ما للظالمين من أنصار، من هنا نص بالعموم أنه لا نصير بحال من الأحوال لهم في يوم القيامة. وهنا لما ذكر ما من أنصار في يوم القيامة، لم يذكر في الدنيا، لأن لهم أنصار في الدنيا، كل كافر له نصير، ولم يكن النصير له إلا الشيطان فهو نصير له، لكن هنا ذكر سياق على الآخرة، ربنا إنك من تدخل النار، ودخول النار لا يكون إلا في الآخرة، فلذلك قال من أنصار، قال وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا، وهم يكررون والتكرار هذا في نوع بلاغة، معناها إظهار الخضوع والخشوع والفقر العظيم لله جل في علاه. ربنا ربنا ربنا، إقرار بالربوبية وإقرار بقهر الله جل في علاه وإقرار بقدرة الله جل في علاه، مع الإقرار بفقر العبد وضعف العبد وذل العبد وخشوع العبد وخضوع العبد. هذا توسل بلسان الحال مع التوسل بلسان المقال في ربوبية الله جل في علاه. لما يقول ربنا أنت الغني ونحن الفقراء، هذا المعنى. فتوسل بلسان حال فقر الإنسان وضعف الإنسان وخشوع الإنسان وخضوع الإنسان، مع التوسل بعظيم ربوبية الله جل في علاه بإظهار الاسم المناسب لهذا الباب. ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. طبعا المنادي هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الراجح الصحيح أن المقصود به هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم منادي وأعظم رسول عرفته البشرية. ربنا أننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هلموا إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ربنا أننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا. ما هو الإيمان؟ أن آمنوا بربكم فآمن. فانظرونا الآن، ابتدأ بأمر جلل، هو ابتدأ بالاعتقاد أولا لا بالعمل. لذلك كان ابن عمر يقول تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، لأن في القرآن الإيمان والأوامر والنواهي، لكن هو قال تعلمنا الإيمان أولا. فأنت تبتدئ بالاعتقاد أولا، الاعتقاد هو الذي يجر الإنسان لإيش؟ للفعال. لذلك قلنا لابد إذا أسست لطلبة العلم أساس الاعتقاد، تبدأ بإيش؟ تبدأ بالأسماء والصفات وتبدأ بالربوبية، ثم بعد ذلك تبدأ بعد ذلك تسني به الإلهية، معناها المقصود الأسمى. لكن أنت لا تدخل بابها إلا بقرأ الباب، والباب الأصيل الذي يدخلك على توحيد الإلهية هو الاعتقاد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. وربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، وهذه كما قلنا ذكر الربوبية في هذا لأنه خلق، بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. أيضا توسلوا هنا بربوبية الله جل في علاه وتوسلوا بالإيمان، قالوا فآمن. فآمن الفاء هنا تدل على السرعة وعلى سرعة الاستجابة من هؤلاء الأخيار الأبرار، وهذه الميزة العظيمة التي ميزت أبا بكر على جميع الصحابة. لما دخل عمر بعد أبي بكر في المشادة التي حدثت بينهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى عمر بن الخطاب ونظر إلى أبي بكر، قال هل تركتم لي صاحبي؟ انظر ماذا قال، قال قلتم كذب فقال صدق. ولذلك عندنا أبي طالب لما أراد أن يفضل أبا بكر على جميع الخلق، قال عندما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعثم ولا تراجع، أسرع في الإجابة وقال دون التفكير صدق. ولذلك أبو جهل لما جاء له قال أرأيت ماذا يقول صاحبك؟ قال ماذا يقول؟ قال يقول أنه البارحة كان في بيت المقدس والليلة معنا هو معنا. قال قال ذلك؟ قال نعم. قال صدق، ما تلكى. لذلك لقب بالصديق العتيق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك عندنا أبي طالب جزم بأن هذه الآية العظيمة في قول الله جل في علاه والذي جاء بالصدق وصدق به، قال هذا أبو بكر، والذي صدق به هذا هو أبو بكر، لم يتلك عندما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الله تعالى يعذر الصحابة من فوق سبع سماوات بإقرارهم أنهم أسرعوا إلى دين الله جل في علاه أفواجه. قالوا ربنا أننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فأل السرعة ربنا فاغفر لنا، ربنا توسل الآن يا ربنا، توسل بالإيمان، والتوسل أيضا بسرعة، توسل بالإيمان وتوسل بربوبية الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. لما ذكر الذنوب والسيئات قلنا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إيش التفسير؟ الآن ما أن تنظر، التفت، تأمل. قال ربنا فاغفر لنا، أقره الله على هذا القول، وهذه بلاغة وفصاحة يعني سامية راقية، ترى كيف بلغت هؤلاء الفصحاء البلغاء. قالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ما سيئات يا الذنوب؟ صح ولا لا؟ والعرب إذا كررت كررت ليه؟ لتأسيس ولا لتكرير؟ ولا لتأكيد؟ لتأسيس، ويكون فيها معاني مترادفة مختلفة. ممتاز، لكن انا اريد الذنوب السيئات، لا لا لا لا التكفير ولا المغفرة، لكن هذا ممتاز في الامر الاخر. صح، تأمل تدرك. والله الاجابة في سورة النجم، ممتاز. فين بقى كبار في الاسرائيل؟ من وين بقى اتيت بهذا؟ ممكن يقول العكس. لا، ما خلاص بقى احنا تكلمنا على سورة النجم تبين لكم، انتهوا، انت اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه واكملوا وكفر عنكم ايش؟ يبقى السيئة اللي هي ايه؟ الصغير، والذنوب اللي هي ايه؟ الكبيرة. صحيح؟ فلذلك شوف البلاغة، هم قالوا ما ترك السيئات، قالوا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وايضا اللفت بذلك فاغفر على ان الذنب يحتاج الى مغفرة، واما السيئة قد تمحى بعظيم الحسنات او بتتابع الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه المرء 5. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم.